نبدأ يا ولدي، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، وأشكره على ما أسدى به من النعم وعلى ما من به من المنن، حمدا يليق بجلاله وعظمته، حمدا حتى يرضى، وحمدا إذا رضي، وحمدا بعد الرضا، حمدا كالذي نقول، وحمدا خيرا مما نقول، وحمدا كالذي يقوله جل وعلا. إن الكلام على سير العلماء وأحوالهم ومواقفهم لمما يزكي النفوس ويبعث فيها الانشراح والطمأنينة ومحبتهم ومحبة دين الله الذي قاموا به. ولهذا كان ذكر هؤلاء العلماء في مجالس المسلمين معلما من معالم حبهم ومعلما من معالم السير على طريقهم ومنهاجهم، وإظهارا لعزة الإسلام بالإشادة بعلمائه وأئمته ورموزه الذين شابت عوارضهم في العلم تعلما وتعليما وبذلا ونصحا، فجزاهم الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وإخوانه من المشايخ ممن مضوا إلى لقاء ربهم وممن هم على قيد الحياة إلا ثمرة لهذه الدعوة المباركة، الدعوة الإصلاحية التي تناصر فيها الإمامان، الإمام محمد بن سعود بن فرحان بن مقرن مع الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، فكان من جرائها وآثارها هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية في طورها الأول، ثم في طورها الثاني، ثم في طورها الثالث الحاضر. والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن بريد المشرف نسبة إلى جده العاشر مشرف الوهيبي نسبة إلى جده وهيب ابن علوي الحنظلي التميمي، أبو علي وعلي هذا أكبر أولاده وقد توفي في حياته الشيخ. هذا الشيخ المجدد ولد في بلدة العيينة حيث كان والده قاضيا فيها مدة 14 سنة، ثم انتقل والده الشيخ سليمان، الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، انتقل إلى قضاء حريملاء 14 سنة أخرى. مجموع قضاء والده الشيخ عبد الوهاب 28 سنة. ولد رحمه الله في بلدة العيينة المعروفة في شمال الرياض سنة 1115. نشأ في كنف والده وأخواله آل عزاز من المشارفة من الوهابة من تميم، أبناء عمومة أبيه. أما جده فهو علامة نجد في وقتها، الشيخ سليمان ابن علي ابن محمد بن أحمد، توفى عام المولود عام 995 ومتوفى في سنة 1079. أما الشيخ المجدد فقد نشأ في كنف والده وأخذ عن والده وعن عمه إبراهيم، وكلاهما كان عالمين من علماء نجد، درس عليهما ورأى فيه النباغة والإدراك. فقد حفظ رحمه الله عن الشيخ محمد حفظ القرآن كاملا ولما يجاوز 10 من عمره، ودرس على أبيه وعلى عمه الفقه والتفسير، وصار يناظرهم في المسائل لما رأوا فيه علامات النباهة. توفي عمه سنة 1141 وتوفي أبوه سنة 1153. أخذ عن العلماء ثم تاقت نفسه في الرحلة إلى طلب العلم ولقيا العلماء والإفادة منهم. رحل إلى مكة وإلى المدينة، فإلى مكة حاجا ثم إلى المدينة زائرا، ودرس في المدينة على 3 من العلماء، أشهرهم عالمان، أولهما الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي، وهو من أهل المجمعة أصلا ومن قبيلة شمر. ارتحل إلى المدينة وكان يعرف بالشيخ الفرضي لأنه من علماء الفرائض. درس عليه وأخذ عنه ورأى علامات النباهة فيه. فمن المواقف الطريفة أن الشيخ ابن سيف دعا تلميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى بيته وقال: سأريك سلاحا قد جمعته وأعددته لأهل المجمع. فأدخله إلى بيته وأدخله إلى مكان لا يدخل فيه إلا الخواص، فأدخله إلى مكتبته. هذا السلاح الذي أعده لأهل المجمعة في سدير هو العلم، قال: هذه الكتب أعددتها لأهل المجمعة، لأن صلاح الناس وفلاحهم وزكاتهم بالعلم لا بالجهل والتجاهل، بالعلم يصلحون وبالعلم يقوم اعوجاجهم وبالعلم يصحح منهجهم وطريقتهم وبالعلم يقوم ما عندهم من خلل. أخذ عن عالم آخر أصله من السند تسمى الآن ببلاد الباكستان، وهو الشيخ المحدث محمد حياة السندي. أما الشيخ ابن سيف فقد توفي متقدما، وأما الشيخ محمد حياة السندي فتأخرت وفاته حتى بدأ الشيخ تلميذه بالدعوة، أخذ عنهما العلم ودرس عليهما حتى أجازاه، فأجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بإسناده عن أبي المواهب في ثبته المشهور إلى علماء الدعوة الحافظ بن رجب، عن شيخه ابن القيم، عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا شيخه محمد حياة السندي، فإنه رحمه الله أجاز الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب بأسانيده في الحديث عن الشيخ عبد الله بن سالم البصري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذان العالمان علماء علم وتوحيد، فقد حصل موقف يدل على ذلك، وكان الشيخ ابن عبد الوهاب صغيرا في سنه وقتئذ، قيل في 16 وقيل نحوها، وقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع شيخه محمد حياة السندي في مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظهرت في الناس مظاهر الغلو ومظاهر الشرك في دعاء غير الله وسؤالهم المدد وقضاء الحوائج ووهب الولد الذي ما زال يتكرر عند القبور والأضرحة في كثير من أصقاع المسلمين وللأسف الشديد. لما وقف الشيخ السندي وتلميذه محمد بن عبد الوهاب في مواجهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ السندي لتلميذه: ما تقول في هؤلاء؟ وهو يسمع منهم: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، اقضي حاجتي، فرج كربتي. هنا السؤال من الشيخ السندي لتلميذه، فانظروا إلى جواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو شاب، تدركون ما من الله عز وجل به عليه من الإدراك والفهم وقوة الاستحضار والفطنة والذكاء. فقال محمد بن عبد الوهاب مباشرة: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. استدل بهذه الآية من أي سورة؟ ترى الأخوان حاطين لكم جوائز، أسألكم ما جاوبته أخذتها أنا. يا أخي، في أي سورة هذه الآية؟ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يا أبو جر الله، في سورة الأعراف. أحسنت، ما شاء الله، نبي نعطيهم من الجوائز ولا لا؟ في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، وهذه الآية قالها موسى عليه السلام لما جاوز هو وقومه اليمة وأغرق الله عدوهم فرعون وملأه، أتى قومه على قوم لهم أصنام يدعونها ويعبدونها من دون الله، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأقر الشيخ السندي تلميذه: نعم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. رجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى نجد وقد ارتحل والده إلى حريملة، ثم سافر إلى الأحساء فأخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن فيروز، وكان من كبار علماء الحنابلة، وله صلة بمن؟ بالشيخ، لأنهما أبناء الخالة، لأن آل فيروز من آل مشرف، وأخذ عن ابن عفالك وعن جمع من علماء الأحساء، ورأى في الأحساء ما رآه في نجد وزيادة من خلل عظيم في التوحيد وفي تحقيق لا إله إلا الله، وفي الحذر مما يناقضها ويضادها. سمت همته فرحل إلى البصرة، ولقي فيها علماء أمثلهم الشيخ العلامة محمد المجموعي، ورأى في البصرة والزبير ما أقل مضجعه من مظاهر الشرك في قبور السادات والصالحين الذين يقصدون من دون الله، وفي الزبير وهي دون البصرة بنحو 20 كيلا مقام الزبير بن عوام لما قتله الخارجي بعد معركة الجمل، مع تقادم الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل بنوا على قبره مسجدا وقبة عظيمة. فأبدى الشيخ محمد وهو شاب لشيخه محمد المجموعي هذا القلق في الانحراف بمعنى لا إله إلا الله وصرف العبادة لغير الله، فوافق الشيخ المجموعي تلميذه على ذلك، وأن هناك خللا عظيما في هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، في تجريدها وتحقيقها لله وصرف بعض مظاهرها لغير الله. فشرع الشيخ في البصرة في تأليف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي لا يعتبر طالب العلم طالب علم حتى يحفظه ويفهمه ويعتقد ما فيه، لأنه دائر على تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة. كم بابا هذا الكتاب أيها الإخوة؟ ها، نعم، 66 بابا. تفضل. تنازل لأحد ولا لغير أحد؟ ها؟ هذا الكتاب بدأ الشيخ تصنيفه في البصرة لما رأى الحاجة الداعية الماسة إليه ولله أبوه، فهذا أجل مصنفاته وأشرفها وأفضلها، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لم يزل طلبة العلم وأهل الخير والدعاة إلى الله حقا لا دعوى محتفون به، يعتنون به ويحفظونه ويدرسونه ويدرسونه، لأن فيه تحقيق العبادة، فيه بناء الدين على العقيدة الصحيحة المتلقاة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض المؤرخين ومنهم صاحب لمع الشهاب وهو مجهول ونقل عنه خير الدين الزركلي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحل إلى الشام ورحل إلى شمال العراق وإلى فارس، وأنه تعلم اللغة الفارسية، وهذا كله غير صحيح. نعم، أراد الشيخ الرحيل إلى الشام ليأخذ عن الفقهاء هناك، وكان فيها مذهب الحنابلة مورقا خصوصا في صالحية دمشق، ولكنه في الطريق لقي السرقان قطاع الطرق فاعترضوه وسلبوا ما معه، أخذوا ماله وما معه فرجع ولم يكمل رحلته إلى بلاد الشام. رجع الشيخ بعد هذا التطواف في تحصيل العلم، فليس هو داعي على هذا العلم، وإنما أخذه وتلقاه عن أهله. رجع وفي قلبه غصة وفي ذهنه مشروع، وأما الغصة فما رآه في حواضر الإسلام التي مرها من إخلال عظيم بتوحيد الله في دعاء غيره والذبح لغيره والطواف بالمشاهد وتعظيمها وتحكيم السلوم الجاهلية والأحكام القبلية المخالفة لشرع الله، فأقض هذا مضجعه وغص قلبه، فوفقه الله وهداه وألهمه واجتباه وسدده إلى أن يبدأ بهذه الدعوة. تكلم فيها مع علماء زمانه، فمنهم من ناصره ومنهم من سكت وهم الأكثر، ومنهم من ناوأه. أبدى ذلك لأبيه الشيخ سليمان وأيده في كثير مما ذكر، لكن لم تطل حياة الأب، فمات الأب الشيخ عبد الوهاب بن سليمان بن علي قاضي حريملة، مات في بدء دعوة الشيخ. متى بدأ الشيخ محمد دعوته؟ لاحظوا أنه بدأ الدعوة قبل أن يتعرف على الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية. متى بدأ الدعوة أيها الإخوة؟ بدأها في سنة 1157، وكان عمر الشيخ وقتها 38 سنة، فأخذ يكاتب العلماء ويبين لهم كيف وقع الانحراف في معنى لا إله إلا الله التي هي قاعدة الدين وباب الدخول إلى الإسلام ومفتاح الجنة. كتب علماء نجد وعلماء الأحساء، وقد أيده قبل ذلك شيخه المجموعي في البصرة والشيخ بن السندي وبن سيف في المدينة، وما زال يكرر هذه المكاتبات والدعوة للناس، لا سيما وقد وجد في بلاده مظاهر شرك. قباب على قبر زيد ابن الخطاب في العيينة، وقبر ضرار بن الأزور رضي الله عنهما في أثار حروب الردة، كذلك فحال نخل يأتي إليه الجهال وما أكثرهم يرجون منه قضاء الحوائج وشفاء المرضى ووهب الولد، وطواغيت كتاج وشمسان وبن يوسف وغيرهم. فقام رحمه الله لله هذا القيام مع كثرة المناوئ وكثرة المعاند وشدتهم. لماذا؟ لئلا تذهب عنهم الرئاسات والمناصب والأموال المبذولة للمزارات والأضرحة ومن يدعى فيهم الولاية. آذاه أهل بلده حريملة، لم يتحملوا دعوته، فخرج منها إلى العيينة وفيها ابن معمر عثمان أميرها، فاحتفى بالشيخ وزوجه عمته الجوهرة بنت معمر، وهي أم أولاد الشيخ السبعة وبناته الأربعة. ضاق ابن معمر عثمان بالشيخ ودعوته، للمناوئين على كثرتهم وشدتهم حسدوا الشيخ وغبطوه وغمطوه على ما جاء به، وستذهب عنهم الرئاسات والوجاهات والأموال والدنيا، فأغروا بالشيخ وبابن معمر حاكم الأحساء بن عريعر وكانت سلطته هي القوية في ذلك الزمان على نجد، حيث ضعفت سلطة الأشراف وذهبت قبلها دولة أجود بن زامل كانت في العارض. فأرسل ابن عريعر يهدد عثمان بن معمر أن إذا لم تخرج هذا الشيخ من عندك وإلا قطعت عنكم المونة والميرة. فضاقت على بن معمر السبل، فخرج الشيخ خائفا على نفسه معلقا رجاءه بربه مفارقا بلده وأهله لأجل هذا المشروع، مشروع الدعوة إلى توحيد الله وإعادة الناس إلى من درس من معالم الدين. فقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله شيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر. خرج وجهته جنوبا نحو الدرعية، فنزل الشيخ محمد على تلميذه محمد بن سويلم العريني، نزل عنده وكان من طلابه الذين تأثروا به واحتفوا به. ابن سويلم ليس قوي المأوى، إنما هو من أهل البلد، فأبدى هذا الأمر ودعوة الشيخ لإثنيان بن سعود. الإمام محمد بن سعود إخوانه إثنان، إثنيان منهم ذريتهم الآن آل إثنيان، والثاني مشاري ابن سعود وذريته آل مشاري. أبدى بن سويلم مكانة الشيخ وعلمه ودعوته لمشاري، وأيضا لزوجة الإمام محمد بن سعود وهي المرأة العاقلة الشريفة الفاضلة موضي بنت سلطان أبو هطان الكثيرية اللامية، فكان من الاثنين الزوجة الموفقة والأخ المبارك أنحث الإمام محمد بن سعود، وكان يسمى بالأمير وقتها، على أن يناصر الدعوة وأن يؤيدها، وكان هذا في سنة 1157 أي بعد الشيخ بدعوته وانتشاره بأربع سنين. فرحب رحمه الله بذلك وأقبل عليها وقال خلوا الشيخ يجيني وأبرك الساعة. فقالت له المرأة العاقلة زوجته موضي بنت سلطان أبو هطان الكثيرية اللامية، لا يا الأمير اذهب أنت إليه وكبر بواجبه، فإنه والله عز لك وعز لأمارتك وشأنك. وهكذا النساء العاقلات رأيهن هو الرأي السديد إذا أخذ به العقلاء لا المكابرين، الذي لا يأخذ الرأي السديد من المرأة لأنها امرأة. فذهب الإمام محمد، ذهب الأمير محمد بن سعود إلى الشيخ محمد في دارة تلميذه محمد بن سويلم العريني، وعرف ما عنده ووعده بالنصر والتأييد، فبشره الشيخ محمد بأن له خيرا كثيرا وأن الله جل وعلا سيفتح عليه فتحا عظيما، ليس من المال فقط بل من الجاه ومن إقامة دين الله وتحقيق توحيد الله في البلاد وعلى العباد. فكان هذا الأمر، فقامت فيها هذه الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة. وما نحن في هذا الزمان أيها الفضلاء إلا ونرفل بآثار هذه الدعوة التي أيدتها دولة، فكانت هذه المناصرة سببا في قيام هذه الدولة السعودية التي ما زالت أفياؤها تتعدى حتى الجزيرة العربية إلى أنحاء بلاد المسلمين وغير المسلمين. بماذا؟ ليس بالمال، ولكن بدعوة التوحيد، ولكن بتصحيح العقيدة ونبذ الشرك وذم البدع وترك التفرق والجاهليات والمحدثات. تناصر الإمامان، وقد أخبر الشيخ محمد الأمير محمد بن سعود أنه سيواجه ويجابه، ولكن لا ضير، لأن حق الله أن ينصر أولياءه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأخذت الدعوة عندئذ منحا آخر، أيدها سلطان على ضعف وقتئذ في الدرعية، فامتدت شيئا فشيئا إلى أن عمت نجدا كلها. ومن مظاهر انتشار الدعوة وقوة السلطان المؤيدة لها أن امرأة اعترفت بالزنا وأقرت به وهي ذات زوج محصنة، فحكم عليها الشيخ محمد بالرجم لما أقرت على ذلك عدة مرات، فرجمت في الدرعية، فطار الخبر في أنحاء نجد وأطرافها، طار الخبر في أنحاء نجد وأطرافها، مما زاد هذه الدعوة وهذه الدولة مهابة في القلوب وعظمة في النفوس. الكلام في هذه الدعوة وما كان من جرائها يطول. ما فتئ فتوفي الإمام محمد بن سعود سنة 1160، يعني بعد بدء الدعوة بكم؟ لا أنا أخطأت بالتاريخ، سنة 1180 توفي الإمام محمد بن سعود، وكان أولاد الإمام محمد بن سعود من طلاب الشيخ المجدد. يدلكم على أن الأمير محمد اقتنع بالدعوة وبالشيخ، فجعل من أولاده من يدرس عليه. فكان الأمير بعده الأمير الراشد عبد العزيز ابن محمد بن سعود، الذي بلغت الدولة السعودية في زمنه أطول حدودها، وصلت شمالا إلى كربلاء وهدمت القباب والمزارات والعتبات المزعومة على قبور الأئمة والسادات هناك، وجنوبا إلى ساحل عمان، وضمت الحرمين وتخوم اليمن، وامتدت ولاية الإمام عبد العزيز ابن محمد بن سعود إلى 38 سنة، حتى مات في سنة 1218. الكلام في سيرة هذا الإمام وفي دعوته طويل، أختمه بهذه الإلماعة. كان للشيخ 7 من الأولاد، توفي 2 في حياته، أكبرهم علي وحسن، وعلي مات ولم يعقب، وحسن ابنه الإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ، وقد ولد في سنة 1195، وتلقى عن جده قبل أن يموت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سنة 1206 من الهجرة، مرض في شوال ومات رحمه الله في نهاية شهر شوال سنة 1206 من الهجرة. من أولاده عبد الله، وكان كفيفا وولي القضاء بعد والده في الدرعية، وهو والد العالم المحقق الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، ذلك الشاب الذي قتله إبراهيم باشا لما دخل الدرعية وعمره 33 سنة، وهو مؤلف تيسير عز الحميد شرح كتاب التوحيد، وكان يعرف رجال الحديث في سيرهم وأحوالهم ومراتب جرحهم وتعديلهم أشد من معرفته لرجال الدرعية. ومن أولاده أيضا الشيخ حسين وابنه علي بن حسين الذي له القصيدة الرنانة التي ذاعت قريبا في رثاء الدرعية وإسقاط جيوش التركي والعثماني والمصريين لها، ومن أولاده إبراهيم، ومن أولاده عبد العزيز، وقد مات عبد العزيز في سنة موت والده بعده، وله من البنات أربع أشهرهن العالمة الشجاعة الفاضلة فاطمة، فإن فاطمة هذه كانت متميزة بالجمال، وكانت عاقلة شجاعة عالمة، لم تنكح، وتسمى بصاحبة الهجرتين. لما سقطت الدرعية تفرق العلماء، ومنهم من آل الشيخ، منهم من حملهم معه إبراهيم باشا إلى مصر، ومنهم الشيخ عبد الله الكفيف. والشيخ عبد الله لما حاصر الأتراك إبراهيم باشا وحملته الدرعية مدة طويلة أكثر من 7 أشهر يرميها بالمدافع، وكان الشيخ عبد الله كفيفا، فيرونه التفق. التفق هو الحجر الحديد المدور كالكرة الذي يوضع فيه البارود حتى يهدم ما أمامه، فيلمسها رحمه الله بيده وهو كفيف ويقول: الله أكبر. يا أكبر ثمرها، ما أعظم ثمرها. قال: وش يا شيخ عبد الله؟ قال: ذنوبنا ومعاصينا، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. أخذ إبراهيم باشا من أولاد الشيخ عبد الله وحسين ومن كان حيا وقتئذ، أخذه معهم إلى مصر، ومات الشيخ عبد الله في مصر، وله عبد الرحمن بن عبد الله العالم المشهور، وكان عالم فقه الحنابلة في رواق الحنابلة في الأزهر الشريف، إلى أن توفي سنة 1273. فاطمة خرجت مع ابن أخيها، ابن أخيها حسين، إلى الشارقة، بل إلى رأس الخيمة، لأن آل القواسم كانوا عيبة نصح للدعوة مؤيدين لها، فبقيت هناك ما شاء الله إلى أن هجم الإنجليز على رأس الخيمة، فهاجرت إلى ساحل عمان وهي تدرس وتعلم في الدرعية. كانت الشيخة فاطمة بنت الشيخ المجدد تجلس للنساء تدرسهن العلم، فإذا فرغت من النساء جعل لها ساتر بينها وبين طلاب العلم من الرجال تدرسهم. في سفرها حصل موقف يدل على أثر العقيدة التي أشربوها من صغرهم وأرضعوها مع لبان أمهاتهم. العقيدة ما هي بدعوة يدعيها المدعون، والسلفية ما هي بشعار يرفعه الناس ولا يتمثلونه، إنما هو علم وعمل ومنهج وصبر عليه. مروا على مكان عندهم سيد مقبور فيه، فقالوا: قربوا لسيدنا قبل أن تجاوزوا. فقال زعيم الحملة: ما خسأ، ما له عندنا إلا التراب. فالشيخة فاطمة على هودجها في بعيرها، فسمعت منها وهي تقول: يخس حتى التراب ما يستاهله. ثم ذكرت حديث طارق بن شهاب، حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقال لأحدهما: قرب. فقال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. يعني اعبر واذبح الذباب لسيدي. قال بس ذباب ابرك الساعة. قرب ذبابا طائعا مختارا فمات فأدخله الله النار، لأنه قرب ذبابا حقيرا طائعا لغير الله. وقال للثاني ويا له من موقف، قرب ولو ذباب، قال ما كنت لأقرب إلا لله عز وجل. لم يذبح للجن، لم يذبح للولي للقبر، لم يذبح مهايطة إذا قدم عظيم يطعن في لبة البعير في مدرجته وينحر النحائر في طريقه، لأن هذا من الإهلال لغير الله ولو قال فيه بسم الله والله أكبر. قال ما كنت لأقرب إلا لله عز وجل، فقتلوه فأدخله الله الجنة. وهذا الحديث أورده أبوها الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب، أي باب؟ ها؟ لا السؤال غيرك، أنت نمت أو سرحت؟ وين رحت؟ وصلت الدرعية ولا العينة؟ هذا ما تعدت صلاة عبيد حجر. في أي باب أورده الشيخ؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله. الله تستاهل، تفضل خليها أجل هواك. هذه أيها الإخوة إلماعات في هذه الدعوة وفي مؤسسها هذا العالم المجدد الذي جاء بعده علماء نصر الله عز وجل بهم الدين وجدد بهم معالمه. وكان في الشيخ المجدد بإذن الله ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وكان من آثارها ما نحن فيه من الأمن والرخاء واجتماع الكلمة ورغد العيش، وأهم من ذلك وأولى منه ما سلم الله بلادنا من مظاهر الشرك والتي بدأت البدع تزحف إلينا ولا مدفع لها إلا بالعلم، ومنه العلم الموروث عن الشيخ المجدد وعلماء الدعوة وأئمتها. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم اجزي عنا الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب وأبنائهم ومن ناصروا دينك، اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم، اللهم زكي عقبهم، اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك إخوانا على سر المتقابلين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نفتح المجال للأسئلة، إن كان في أسئلة 3 لا نقبل رابعا. لا اللي في اللوحة صدرناها أمس وبديناها اليوم.